نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقينا وإياكم شربة من حوض الكوثر هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يؤمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قضية المال هي التي يتقاتل العالم من أجله، هذه القضية يتناحر الناس من أجلها ويقلق الناس من أجلها ويمرض الناس من أجلها، لكن المؤمن القضية عنده واضحة. كلمة المال كلمة لا تذكر في الخير، فعل مال فعل غير جيد، مال حاله، مال على الطريق، مال الجدار عليه، كل كلمة مال يعني غير مريحة. وسمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق، يعني أنت أخوك يصلي معك تحبه ويحبك، ادخل في تجارة في معاملة مادية في أخذ وعطاء تظهر أخلاق أخرى. ولذلك قال عمر لمن أراد أن يشهد مع الرجل: أتعرفه؟ تعرف هذا الرجل الذي تريد أن تشهد معه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال له: لا. قال السؤال الثاني هنا الشاهد: أعاملته بالدرهم والدينار حتى تتبين لك أخلاقه؟ يعني إذن عمر عول ظهور الخلق على إيه؟ على المعاملة بالمال. قال: لا. قال: هل رافقته في سفر؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الناس. قال: لا. قال: هل صاهرت منه أو صاهر منك، حصل منكم إيه؟ نسب ومصاهرة؟ قال: لا. قال: رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال له: نعم. قال: أنت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. يعني إذن قاعدة أن يصلي ويتواجد في المسجد يعني هذه وسيلة، لكن الغاية أن تظهر ثمرة الصلاة. ولذلك أخذ الخليل زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لم يقل ربنا ليؤدوا الصلاة، لا، قال ربنا ليقيموا الصلاة. فجل المسلمين يؤدون الصلاة حركة أوتوماتيكية، ركوع وسجود. وبعدين للأسف في بعض الكليات يدرسون مبطلات الصلاة، مكروهات الصلاة، سنن الصلاة، حتى ينسى الإنسان. وده شيء طيب لازم يدرس، لكن يعني يقف عند هذه المعلومات ولا يذهب إلى الخشوع في الصلاة ثم ثمرة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وصف الناس امرأة صالحة للرسول صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتتصدق وتصنع كذا وتصوم النهار وتفعل كذا من أبواب الخير، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال وأي خير فيها؟ هي من أهل النار. إذن ليس المقياس في شرع الله أن أصلي، لابد أن أقيم الصلاة حتى تظهر ثمرات هذه الصلاة في سلوكيات حياتي. أول حركة من حركات الصلاة مرتبطة بالمال والدنيا. الشيء الذي تريد أن تشيح وتعترض وتمتعض منه وتعترض عليه تشير إليه بظهر كفك. يعني إنسان نقل لك كلاما سيئا عن فلان، تقول يا شيخ لا داعي لأن تذكر لي هذا، لا داعي لأن تذكر لي هذا. لكن الشيء الثمين هو الذي تأخذه على باطن كفك، تعطيك زوجتك رضيعك ابنك، احمل يا فلان إلى أن آتي بكذا، كيف تحمل الولد الصغير؟ على باطن. إذا ذهبت لتشتري شيئا ثمينا من مجوهرات أو غيرها لزوجتك أو ابنتك تحملها في باطن كفك. أما ظاهر الكف فيدل على الشيء الذي لا قيمة له، فتأتي أنت خلف الإمام وتكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ماذا تصنع؟ الدنيا والمال الذي يشغلك وهذه الأمور التي تشغلك تحملها على ظهر كفك وتلقيها خلف ظهرك قائلا الله أكبر من هذه الدنيا، أكبر من هذه الأموال، أكبر من هذه الانشغالات، أكبر من هذه الأمور التي هي صغيرة عند المؤمنين ولكنها كبيرة عند غيرهم. طيب المال، المؤمن بفضل الله عنده يقين تام أنه منذ أن كان جنينا في رحم أمه وأكمل 120 يوما كتب له عمره ورزقه. فالمؤمن لما يأتيه المال يعلم أن هذا مكتوب له سلفا، ولما ينتظر المال ولا يأتي المال يعلم أنه مخصوم من المنبع سلفا، ولما يعلم أن المال الذي شارك فيه بشركة أو مؤسسة أو في صورة أسهم أو غيرها فهبطت الأسهم فليعلم أن هذا رزقه السلبي، وأنه إذا دفع ثمن دواء أو ثمن سبحان الله شيء مكلف لم يكن في خاطره فيقول كان هذا مخصوم مني وأنا في بطن أمي. لذلك لما يبدأ من 120 يوم مكتوب له رزقه، وعندما يقبض ملك الموت روحه، ولكن هو لا يسمع، نحن لا نسمع، هو يسمع، أتبكون عليه؟ أنتم بتصرخوا عليه وتصوتوا عليه وتبكوا عليه؟ والله إنه لمقهور. أتغضبون مني؟ والله أنا مأمور. والله ما نقصت، الشاهد هنا، ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي أحدا منكم. إذا ملك الموت لما قبض روح فلان، كان فلان له ريال ودرهم ودينار في الدنيا أم أنه أخذ آخر درهم وآخر جنيه وآخر دولار في حياته لا يستخدم ساعة ولا يستأخر ساعة ولا يضيف فلسا ولا يخصم منه فلسا؟ فالمؤمن عنده هذا اليقين، فأنا المال أثق تماما، أنا وأنا في بطن أمي مكتوب لي رقم، هذا الرقم محدد، لكن في فرق بين المؤمن ومدعي الإيمان وبين المؤمن والكافر. أنت تتقلب، يعني غيرنا يتقلب في نعمتين نحن نشاركهما في هاتين النعمتين مع غير المؤمنين، يعني المؤمن وغير المؤمن يتشاركان في نعمتين. المؤمن له خصيصة ثالثة، نعمة ثالثة. الكل 7 مليارات الذين يعيشون على ظهر البسيطة ورزقوا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد، أوجدنا من عدم، ثم أجنة في أرحام أمهاتنا، ثم عالم الشهادة عالم الدنيا، دي نعمة الإيجاد، المؤمن والكافر. ثم أنعم الله على المخلوقات كلها بنعمة الإمداد وسائل الحياة، الهواء، الشمس، بسط الأرض، الستر، 4 الأساسية. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. 4 الأساسية. أنت لما تأكل وتشرب وتلبس وتسكن خلاص، بقيت الأمور على حساب، بقيت الأمور على حساب. والدنيا لا يشبع، لا يشبع منها أهلها، أهل الدنيا اللي بيعبدوها والعياذ بالله، كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا، هل من مزيد؟ يقول بس لما أكمل المليون، يكمل المليون، 10 زي ابن عمي يكمل 10، 20 زي ابن خالي 20، عايز أوضح في مجلة فوربس اللي مش عارف للإيه يوضح في المجلة، وبعدين ثم بعد، هل شبع؟ هل هو سعيد؟ ليس معنى هذا أن الإسلام يكره المال أو يبغض الغنى. فالصحابة 10 منهم 4، يعني لو في مجلة فوربس موجودة في العصر الهجري، كان 4 من الصحابة يوضع فيها. من؟ عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، سبحان الله، وعلى رأس أبو بكر الصديق، سبحان الله العظيم. وبعدين أبو بكر دخل على يديه بقية المبشرين بالجنة، سبحان الله العظيم. من 5 اللي دخلوا الإسلام، كان سبب إسلامهم بعد فضل الله كان أبو بكر، فإيمان 5 وأعمال 5 في كفة ميزان أبي بكر يوم القيامة. فمن أغنى من أبي بكر؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. شو الغنى؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الحسن البصري ضغط عليه أمير المؤمنين أن يتولى القضاء، أبى، قال ضيقوا عليه، منعوا عنه راتب بيت المال. قال هو لما يجد أو لا يجد في يده دنانير ولا دراهم يقبل. أبى البصري، فراقبه تلميذ له، قال يأكل منين ده؟ كيف أعيش؟ وجد أن بعد ما ألقى عليهم درس العشاء راح على نهر الفرات، فمشي التلميذ وراه، وجده يقتلع حشيشا نجيد من الأرض، النباتات اللي على الشاطئ، ويغسلها في النهر ويمضغها ويزدردها يبلعها، ثم مال إلى النهر وشرب. فبعد أن شرب اقترب التلميذ منه، قال يا سيدي، قال نعم، قال لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا. دي نظرة ايه؟ اهل الدنيا. قال له العلامة وانت لو قنعت بهذا ما احتجت الى خدمة السلطان. فدي نظرة ودي نظرة. شوف، تضيق الحياة عليك يوما، تضيق عليك ولا يكون فيها مشكلة ليس لها مخرج ولا ثقب إبرة. لك في المشاكل في الحياة ومنها مشكلة المال نظرتان، نظرة من ثقب عالم الشهادة الضيق، ونظرة من آفاق عالم الغيب الواسع. كيف؟ في الغار حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه، نظر أبو بكر من ثقب عالم الشهادة الضيق فماذا قال؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت إيه؟ قدميه لرآنا. طب ما شاء الله ما دام انتوا حافظين ما نجي اعمل ايه؟ طب اذكر نفسي معلش. فقال لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. ده صادق الصديق ام غير صادق؟ صادق فعلا لو نظر احدهم. هذا ثقب عالم الشهادة الضيق وقد يكون صادقا. الحبيب صلى الله عليه وسلم رحابة الإيمان عنده ينظر من آفاق عالم الغيب الواسع، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. أيهما أكثر صدقا واطمئنانا للنفس، آفاق عالم الغيب الواسع أم ثقب عالم الشهادة الضيق؟ أصحاب موسى هربوا من مصر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. صادقين ولا كاذبين؟ صادقين. سيدنا موسى لا ينظر من ثقب عالم الشهادة الضيق بل ينظر من آفاق العالم الغيب الواسع. قال كلا. كلا ازاي؟ كيف كلا يعني؟ يا أخي البحر أمامنا وفرعون وجنوده من خلفنا، يعني أقول لك إنا لمدركون ترفض هذا الكلام وتقول كلا؟ نعم إن معي ربي سيهدين. بس في خلي بالك، الرسول يكلم أبا بكر فيقدم لفظ الجلالة على المعية، لا تحزن إن الله معنا. لكن سيدنا موسى عمل إيه؟ قال كلا إن إيه معي ربي، فقدم المعية على إيه؟ على الربوبية. هل هذا من يعني من سوء أدب؟ كلا. سيدنا موسى من أولي العزم. القضية مراعاة حالة المخاطب، مراعاة حالة المخاطب. الرسول في الغار صلى الله عليه وسلم يحدث من أصدق الناس وأوفى الناس وأبر الناس وأقرب الناس إلى الله وإلى رسوله، فيذكره بالله أولا، يقول له إن الله معنا. فلما الصديق يسمع لفظ الجلالة يطمئن قلبه، لأنه هو ليس في قلبه إلا الله، يقول إن الله معنا، عنده ثبات. يعني من الخلف الصالح أبو أيوب السختياني لما ركبوا السفينة، شوف الثقة، ولعبت بهم الأمواج وخاف الركاب وذعروا، قالوا يا أبا إسحاق، يا أبا إسحاق أما ترى ما نحن فيه؟ قال ما لكم يا أخي هنغرق، أما أنت يا أهل الدين لكم حالات عجيبة، هنغرق، ماذا تريدون؟ قال أدعو الله لنا. كلمتين يسحب بهم من رصيد كبير أحسن من رصيد البنك وأحسن من رصيد المصر، يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. وأنت كذلك، قل يا رب أريتنا قدرتك بأن صرنا شراذم وصرنا يعني نتلاسم ونتقاتل وننتهك أعراض بعض ويخوض بعضنا في أعراض بعض، هذه قدرة الله وسوء أفعالنا، يا رب أرنا رحمتك، اجعلنا على قلب رجل واحد. امين يا رب العالمين، انصر هذه الامة يا رب العالمين الله، وردها الى دينها ردا جميلا حسنا. فقدم الرسول لفظ الجلالة على لفظ المعية لانه يكلم الصديق. سيدنا موسى يكلم أناسا مذعورين تهمهم أنفسهم، تشغلهم أنفسهم بتوع مادة، يقول لهم كلا إن معي ربي، فيطمئنوا. فمراعاة حالة المخاطر، يعني لما يكون عندك ولدين، ولد متفوق كل امتحان يحصل على 95%، وولد يرسم مرة وينجح مرة، فلما ينجح مرة يجيب 55%، تقول له ايه يا السلام، ايه العبقرية اللي نزلت عليك دي، ها ما شاء الله عليك، ده انت بقيت ايه، ده انت ان شاء الله هتاخد جائزة نوبل في 55 بتاعك دي، خد بالك انت. وابو 95 جه مرة كان مريض، ما نسي السؤال الثالث فجاب 85، التاني جاب 55 بقى ممتاز، وابو 95 لما جاب 85 ليه يا حسن كده، ها ليه بدأت تخيب؟ لا بدأ يخيب ليه، هي هم درجات عند الله، خلي بالك. اثنين شباب في الجامعة نظروا نظرة، قالوا احنا لما نتخرج بإذن الله ان شاء الله يعني ونشتغل نكرم آباءنا، كل واحد ياخد أبوه ويذهب بيه للحج. الاثنين الآباء 90 سنة، 90 فوق 90، جاء موسم الحج تخرجوا واشتغلوا، فأخذ واحد أبوه وضع على كتفيه وقعد يطوف بيه، وجد زميله الآخر من غير أبيه، قال يمكن مات، وين أبوك؟ قال والله أنا خيرت قبل الحج، أبويا تحج ولا تتزوج، فاختار الزواج فتزوج. فالراجل على أكتاف ابنه، نزلني نزلني، أنت تفهم أنت ببر الوالدين؟ إيه المكان اللي تجيبه؟ ففخ الواقع لازم نق... أي وقت أسنانكم مش عورة، الحمد لله رب العالمين. أنا يعني أول ما لقى الجبون سبحان الله، نحن نريد أن تبتسم قلوبنا بنصر الإسلام، وتبتسم قلوبنا أن نرى بلاد الإسلام آمنة مطمئنة، وأن نطبع علاقاتنا بعضنا مع بعض، وأن نكون سبحان الله نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وذهب الشافعي إلى مسجد الكوفة بعد وفاة أبي حنيفة وقنت في صلاة الوتر، الناس بتراقبه، قالوا ايه يا إمام ما عندكوش انتوا الشافعية، الشافعي ما عنده قنوت في الوتر. قال احترمت رفاة أبي حنيفة، أبو حنيفة مدفون في هذه البلد، مدفون في هذا المكان، مدفون في هذه المدينة، فيجب أن أحترم وأن أجل كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. سبحان الله، الناس لما تنكر ذواتها سبحان الله تظهر لها حقائقها. أعود إلى القضية، هل المال نعمة أم نقمة؟ هذا هو السؤال، المال نعمة ولا نقمة؟ ولماذا قدمه رب العباد على البنين؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لم يقل رب العباد المال والبنون أصل الحياة الدنيا، ركيزة الحياة الدنيا، أساس الحياة الدنيا، لا، زينة. ما معنى زينة؟ يعني هذا المسجد الجميل لو أننا لم نصبغ جدرانه، ولم نضع فيه هذه الثريات الجميلة، ولم نضع فيه سجاد هكذا جميل، يجوز أن نصلي فيه ولا لا يجوز؟ يجوز. نستطيع أن نصلي فيه ولا نستطيع؟ يعني إذا تقوم به الإيه؟ يقوم به الغرض، صح ولا لا؟ ولكن من باب احترام بيوت الله وتجميل بيوت الله سبحانه وتعالى، يعني هذا كرم، هذا فضل من الله علينا. لكن هذه الزينة يستطيع الإنسان أن يعيش من دونها، ولذلك قدم الله المال على البنين، لأن المال حقيقة يستطيع الإنسان أن لا يكون له ولد ولا بنت، ولكن يعني يعيش. لكن إذا كان متقعا في الفقر أو لا مال عنده، قال علي رضي الله عنه رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. حتى الشاعر قال حتى الكلاب إذا رأت غنيا حركت أذنابها وإن رأت فقيرا كشرت أنيابها. يعني هو الفقر يعني ينبح عليه الفقر وينبح عليه الكلب. لا إله إلا الله، ما يخاف يشاركه في العظم اللي هيأكلها سبحان الله. لكن الغني متعود أنه لا إله إلا الله يهز ذيله لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعل غنانا في قلوبنا. الإسلام ليس ضد المال ولا ضد الغنى، بل بالعكس، الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. ليه؟ لأن الفقير إن لم يصبر عنده طريق آخر؟ ها؟ ليس عنده مال خلاص ماذا يصنع؟ ما هو يما يصبر يعمل ايه؟ يما يصبر، صح ولا لا؟ حاجه من الاثنين، يما يصبر يما يصبر، ما عنده سبحان الله. اما الغني المال يشجعه ولا يكون عنده بعض الاساسيات التي هي من فقه الاولويات. ازاي يعني؟ كان الله يرضى عنه سيدنا عمر يستعيذ بالله من مال يحاسب هو عليه في اخرته ويتمتع من بعده ورثته. انا عايزك تراقب بالله عليك لما تدفن احد الاعزاء الاثرياء او يعني المستورين الحال، لاحظ اولاده يلحدوا ابوهم في القبر واول ما يخرج ينفض عليه جامد، يعني يضرب الارض عشان التراب يتناثر منه وينفض ثيابه كأنه يريد أن يتخلص من بقية تراب أبيه. وإذا مات العبد قال الصالحون والملائكة ماذا قدم، وقال أهل الدنيا ماذا إيه ماذا أخر، ترك إيه لأولاد. والناس عايز تعرف مطموس البصيرة والعياذ بالله، لما تجد يتكلم عن المال والعقارات والأسهم ونحن ندفن الميت، يبقى الميت أمامنا عبرة لنا، عبرة. من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغناء فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه، نسأل الله السلام. إذا كان الميت أو الموت ليس عظة لي، وأتكلم في المال وانا ارى الرجل قد ترك يعني تركه كله ويحاسب عليه كله، المصيبة انني سوف اسأل يوم القيامة عن اربعة اسئلة فقط، فالامتحان معلوم سلفا والاسئلة معروفة سلفا. لما لجان امتحان البكالوريا ولا الثانوية العامة يتسرب منها سؤال، يجيبوا المفتش الساعة واحدة بالليل الوضع الأسئلة يقول له ضع امتحانا آخر لقد تسربت الأسئلة. لكن بفضل الله الأسئلة بتاع الآخرة معروضة علينا منذ أن بلغنا الحلم إلى أن نلقى الله عز وجل، الغني والفقير والغفير والوزير والمدير والأمير والملك والسلطان والموظف التعبان والمتقع في فقره واللي عنده المليارات يعرف هذه الأسئلة الأربعة. لن تسأل يوم القيامة يا فلان انت كنت تشجع الجمهوريين ولا الديمقراطيين، لن أسأل. انت تحب الحكومة الملكية ولا الحكومة الجمهورية، ولا يسأل هذا السؤال. طيب انت كنت تحب تمشي مع الجماعة فلان ولا الجماعة الفلانية، ولا يسأل. يسأل عن أربع، ما هم الأربعة؟ كلنا حافظين، بس المهم كما قال جعفر الصادق للحسن البصري، دخل الحسن البصري وكان تلميذا له، وكان الإمام جعفر الصادق سلالة بيت النبوة في آخر أيامه، قال له يا إمام أوصني. شوف الوصية بالله عليك، والله لو لم تخرج من الدرس إلا بها لكفت. قال يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا. وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره. فإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. جهز لنفسك ايه الجواب؟ ما هو الجواب؟ ناتي للأسئلة الأربع. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه. ضيع شبابه في ايه؟ بالله عليك أولادي أحبتي، أحبكم في الله، والله أنا أرى الشعور السوداء أكثر من البيضاء، وهذا يفرحني. وليه؟ لأن شباب الأمة ونساؤها هم عمد نصر الإسلام بإذن الله قريبا، بإذن الله سوف ترى راية الإسلام ترأسف كل العالم. اليوم معنا كغزوة الخندق، ولكن سوف يرسل الله رياحا في قلوب شبابنا المؤمن وقلوب نسائنا الصامدات الصابرات القانتات الحافظات وقلوب الذين يغيرون على الدين، فسبحان الله يجعل الله الخير على أيديهم. وسبحان الله العظيم، الله كل المشاكل التي تشعر بها وتشعر ألا حل لها حلها عند الله بشيء لا يخطر لك على بال. يونس عليه السلام، بالله عليك لو جبنا جميع قوارب الإنقاذ وجميع الآلات التي تقتل الحوت، هل تستطيع أن تستنقذ صاحب النون من بطن النون؟ أبدا والله. ما الذي أخرجه من بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. التسبيح، الذكر، التواضع، الاعتراف بالذنب، خرج. طيب يوسف عليه السلام، الرجل بيقول له ايه بعد ما باع على خزائن مصر: انا احبك يا يوسف. فاشهش يوسف في البكاء، فالحارس بتاعه ولا الرجل الخادم بتاعه قال له: يا نبي الله يقول لك انا احبك وحد يزعل ده؟ يا ريت يا سيدي الناس تقول انا احبك. سبحان الله. قال: وهل جرى لي ما جرى الا من الحب؟ أحبني أبي فحقد علي إخوتي فألقوني في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فألقيت في السجن. لا إله إلا الله. فهو عيني ما خدش من الحب إيه إلا الرمي في الجب وإلا الإيه. اوعى بس زوجتك لو قالت لك يعني أحبك يعني تتفكر إن أنت تروح فيها، يا ريت. المهم يعني ربنا يلين القلوب إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، الله المستعان. المهم سيدنا يوسف داخل السجن وقال للذي ظن انه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، زنزانه وسجن وامر من الملك. كيف يخرج؟ برؤيه، رؤيه لا تخطر حد على بال، رؤيه تنقذ سجينا. اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه: انا انبئكم بتاويله فارسلوه. سبحان الله، انتهت القصه وانتهى الافراج، تم بايه؟ برؤيه، في رؤيه في العالم تفرج عن مسجون، في تسبيحه تنقذ إنسان من بطن الحوت. لا إله إلا الله. النمرود الذي كان يوقد لإبراهيم النار حتى يحرقه فيها، تدخل بعوضة صغيرة لا قيمة لها في أذنه فتطن فتخرق طبلة الأذن حتى ينتهي أو تنتهي حياته على إيه؟ بأساس على سبب بسيط، بعوضة عدة مليمترات، لكن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله نصر هذه الأمة قال لها كوني منصورة تكون منصورة بإذن الله. طيب شباب، أقول لأبنائي الساعة يا أولادي أمام شاشة التلفزيون تجهد العين قدر 8 ساعات من القراءة المتواصلة في كتاب مكتوب بحروف صغيرة. اجهاد العين، ساعة تلفزيونية تعمل هذا الأمر. طب لماذا؟ لأننا أسأل عن شبابي فيما أفنيت، أنا ضيعت في إيه؟ سبحان الله، شبابي. وعن عمره فيما أبلاه، ضيع عمره في إيه؟ العمر. صار قلقا. أطباء علم النفس في العالم كله جمعوا أكبر مرضين من الأمراض النفسية، وجدوها إيه؟ الخوف والحزن. بس. ولذلك من الله عز وجل على المؤمنين قائلا ها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا هو خايف من بكرة ولا ايه. سبحان الله العظيم، الرجل مسكين قال والله انا اريد ان اترك هذا البيت واسكن في قرية اخرى. قالوا ليه؟ قال والله اصل جيراني يحسدونني. نظر الناس في الغرفة، عبارة عن غرفة تراب فيها قربة ورحى للطحن وبس، وحصير قديم مهلهل. الجيرانك يحسدوك على ايه؟ قال اسمعوا، ورفع صوته. ان الامير حفظه الله ارسل الي البارحة كي اذهب عنده في مجلسه كي يقتلني بالسيف مع فلان وفلان وفلان، واختار 3 من الايه؟ من بتوع مجلة فوربس، واخد بالك انت؟ من بتوع الكبار يعني. فالجيران صاحوا قالوا يا لكع انت تقتل مع هؤلاء الاشراف؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. سبحان الله، عايزين اموت موتة يعني ما ليها قيمة، لا اله الا الله، عايزين يموت موتة غير مشرفة. ازاي تموت مع الناس المحترمين؟ ليه ما يرفسكش بغل ولا ولا ولا تعضك جاموسة؟ لا اله الا انت سبحان، حتى على الموت لا اخلو من الحسد، لا اله الا الله. ولذلك سوف اسأل عن عمري فيما افنيت، شبابي فيما ابليت. ثم يأتي القضية المهمة، وعن علمه فيما صنع فيه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. ده السؤال الرابع، المال. كل واحد فينا الحمد لله قليل كان او كثير، طالما بلغ النصاب بيخرج الزكاة. الله يرضى عنكم، لا تقفوا عند حد الزكاة، بل وسعوا غير الصدقات، اعملوا بند جديد اسمه تطهير المال. تطهير المال ليه؟ احيانا الموظف كتب عقدا مع المؤسسة ان يحضر الساعة كذا وينصرف من عمله الساعة كذا. الموظفين عند الساعة الانصراف واقفين صف طويل عشان يوقعوا في الساعة او في بتاع، نصف ساعة كل يوم يتركوا المكاتب ويتركوا المعاملات ويقفوا الطابور كي ايه؟ يوقع قبل الاخر ويتوكل على الله. النصف ساعة دي على 5 ايام عملت كام؟ 2.5 ساعة، صح ولا لا؟ او 6. طب وعلى الشهر عملت 15 ساعة. طب وفي السنة عملت رقم. هذه الساعات اخذت اجرها وانا لم اعمل بها ولم اوجد في مكتبي ولا في مصنعي ولا في متجري في هذا المكان، هذا المال مال حرام ادخلته على راتبي. يبقى اذا القضية مش ما مش زكاة وصدقة، قضية ان اصلا انا يا سيدنا الشيخ اخذ ريالات قليلة، ما قل او كثر، انت توافقت بعقد مع هذه الجهة. ولذلك الله يرضى عن عمر لما حضرت الوفاة صحابي فارسل الى عمر، قعد عمر يدعو له فخرجت روح الصحابي. قام عمر فاطفأ المسرجة، طفي النور. قالوا يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. المال اللي كنا قاعدين في نوره ده مال من؟ مال هذا؟ هو مات ولسه لم توزع الايه؟ التركة. وربما يكون عنده ايه؟ ايتام. ولذلك يجب ان يراعي الاثرياء من القوم عندما ينعي اخاه او انا ينعي زميله ويدفع للصحيفة كذا وكذا من الالاف المؤلفة، ثم يحاسب الوصي او ام اليتامى على هذا المال ويقول لها انا انفقت على يعني اعلان الوفاة في الجريدة او في كذا او في كذا كذا الف، هذا مال سحت لا يجب ابدا مطلقا ان يأخذه، لانه عايز يعمل منظرة صفحة كاملة، الصفحة الاخيرة والصفحة الاولى والصفحة الرابعة وصفحتين متقابلتين، عايز تعمل منظرة اعمل من مالك. ليه؟ لانك اكلت في جوفك مالا حراما. دخل عمر رضي الله عنه فرأى رائحة طيبة في القصة التي تحفظون، قال ما هذا يا ام كلثوم؟ قالت جاءت نعيمة العطارة لتشتري عطرا من بيت المال. فكان عمر ولى ام كلثوم العطور وبخور بيت المال تبيع ولا تأخذ اجرا. فوزنت وكسرت ووضعت لها، فتعلق شيء من الرائحة العبقة باصابعي فمسحته في خماري. نزع عمر خمار ام كلثوم زوجته، يغطس يضع الخمار في الماء ثم يمرغه في التراب ثم يعيد في الماء مرة اخرى ويعصره ويشم الرائحة، ما تزال موجودة، يعيد مرة ومرة الى ان زالت الرائحة. قال يا ام كلثوم اتق الله، اتريدين ان تطعمين نارا في اجوافنا يوم القيامة؟ جاء حفيده من بعد رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز وقسم امامه عطور بيت المال، المال العام الذي نستهين به. الموظف قاعد الساعة 9 الصبح، واحنا منطقة الخليج الحمد لله الشمس تترك مدارها وتنزل، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الشمس قريبة مننا لا اله الا الله، ويوقد النور وعيناه 6 على 6. سبحان الله، ليه يا فلان كده؟ قل ما هو يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال يا اخي، هذا مال. طب انت في بيتك توقد الكهرباء الساعة 9 الصبح؟ انت توقد الكهرباء في هذا الوقت؟ يقول لا يا اخي، ده انا موظف على قد حالي. وسبحان الله العظيم، هذا المال العام انت مؤمن عليه، ويجب ان تتقي الله. ولما قسم عطور بيت المال امام عمر بن عبد العزيز وضع يده على انفه فسدها. قالوا ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ هل يستفاد منه الا برائحته؟ المال يعطى للمؤمن ويعطى للكافر، لكن المؤمن ينقسم قسمين، قسم يصلي الصبح قبل شروق الشمس وقسم يصلي الصبح بعد شروق الشمس. ما الذي يحدث؟ الكافر والمؤمن الذي يصلي قبل شروق الشمس والمؤمن الذي يصلي الصبح بعد شروق الشمس، الثلاثة يرزقون، بس اثنين منهم تنزع البركة من رزقهما، والثالث وهو المؤمن الذي يصلي الصبح قبل شروق الشمس يضع الله البركة في رزقه. يبقى انا ارزق ارزق، مؤمن او كافر، او مؤمن مصلي ومؤمن غير مصلي. مؤمن يصلي قبل شروق الشمس توضع له البركة في الرزق، لان الرزق يوزع في هذه الساعة، الرزق يوزع. هذا الرزق المادي، ايه بقية كتاب الرزق؟ طاعة الزوجة، تجدها مطيعة لك مطواعة، لا تطلب طلبات كبيرة، راضية قانعة متحملة لك مؤدبة معك لا تعلو بصوتها. الأولاد مطيعين صلون الأوقات في أوقاتها، وأنت أبوك كان عندما يستيقظ جدك ويفتح غرفة بابه باب غرفته كل البيت كان يستيقظ قبل الفجر. الآن الولد ابو 15 و18 و20 سنة، نعمل معركة كل يوم عشان ايه؟ يستيقظ وامه تتدخل بالوساطه، واخد بالك انت ابو فلان حرام عليك ده في الجامعه وعنده ماده الكيمياء وعنده امتحان، وصار تدي مبررات انه نام عليك ليل طويل. يا ست اتركيه، ما الذي يجعل الولد يتململ في فراشك ولا يقوم بسهوله؟ والبنت عارف ليه؟ لان ريالا ودرهما من الثوب الذي يلبسه وهو نائم حرام او شبهه، والغطاء الذي تغطى به وهو نائم فيه درهم وريال حرام او شبهه. المؤمن يكون حريص على ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. طيب، فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بقي من الشاة شيء يا عائشة؟ قالت لقد ذهبت كلها وبقي الايه؟ الذراع، الكتف. قال شو الفقه؟ بل بقيت كلها عند الله وذهب الايه؟ الذراع. مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فلبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فإيه؟ فأبقيت. أنت تنقل من حساب إلى حساب، كيف يعني؟ الله يرضى عنكم يا أولادي، اضرب في كل غنيمة بسهل. يعني إيه؟ أنت موظف مثلا، معروف معلوم الدخل، قل في نفسك هذا إيجار المسكن، وهذا الكهرباء والماء، وهذه فاتورة التليفونات المحمولة وغير المحمولة، وهذه مصاريف الأولاد، خلاص، وهذا قسط السيارة. أنا عايزك بالله عليك من اليوم تعمل قسط، سميه قسط الآخرة، سميه ايه؟ اي رقم، عارف ايه؟ هل اتقوا النار ولو ايه؟ بشق تمرة. هل شق التمرة يساوي شيئا؟ لكن يعني ايه؟ لا تحقرن من الماء. ليه؟ لان الله اذا نظر الى قلب العبد فرضي منه صدقته وقبل منه صدقته كان النعيم كله. في قصص بني اسرائيل هذا رجل فقير يسير في عام من اعوام المجاعة، ماشي الجبال حواليه صخور ورمال، قال يا رب بعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقتك. النية انوي، اضرب في كل غنيمة، قول ان شاء الله من اليوم زي ما الشيخ يعني يحفزنا سبحان الله نعمل قسط الآخرة. وعود أولادك، قل لهم أنت تأخذ يا ولدي مصروف كل شهر أو كل كذا، اعمل منه شيء واذهب به إلى دور اليتامى، أو شوف كفالة اليتيم، أو شوف سبحان الله أي بند من بنود الخير. أنت بذلك تشجع الولد أن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالأسئلة الأربعة التي لن نسأل غيرها، هنسأل على الأربعة دول: الشباب والعمر والعلم والمال. كيف يصير المال أمانة؟ سبحان الله العظيم، رب العباد عز وجل جعل ميزانا في الكون. لو أن كل ثري في العالم الإسلامي كما أن في مؤسساته مستشار للشؤون القانونية، مستشار لشؤون الأفراد، مستشار للشؤون المالية، مستشار للعلاقات العامة، ما فيش واحد جاب مستشار فقهي عشان يدير له حركة زكاة أمواله. يقول لا يا سيدنا الشيخ الموضوع ما يحتاجش، احنا فاهمين، اول ما يقولوا لنا هاتوا الجماعة بنعطيهم. لا لا، الزكاة لما تصل الاموال الى ملايين لابد زي مدقق الحسابات في الحسابات الدنيوية والدفاتر من وإلى ومش عارف إيه والدفتر رقم كذا والدفتر رقم كذا، لا، لابد أن الأموال يأخذ الإنسان فيها بفقه الفقهاء. هو عنده أبراج سكنية تؤجر، يقول لك ما أنا بخرج 2.5%. مين اللي قال لك؟ مين قال لك 2.5%؟ المستغلات اللي البنايات يعني إيجارها سواء شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي 5% من صافي إيرادها. 5%، مش 2.5. 2.5 المال السائل، المال اللي انت بتتعب فيه كل يوم، لأن الزكاة مقدرة تقديرا عكسيا مع شدة التعب. كلما تعبت اشتد تعبك، كثر تعبك، قلت زكاة مالك. تخرج كل يوم للعمل، كل يوم للعمل، كل فتأخذ راتبا فتحصل منه جزء باقي. يجي آخر العام الهجري، خلي بالك العام الهجري مش الميلادي، العام الهجري أول المحرم عند الحج في ذي الحجة في رمضان، مش يقول أنا خرج زكاتي مع السنة المالية في يناير السنة المالية، لا، العام الهجري يحسب، يقول زكاة المال هذا 2.5%. طيب يقول يا شيخ أنا دخل لي في الشهر 3 في مارس مبلغ، ثم زاد في شهر 7، ثم نقص في شهر 9، ثم زاد في شهر نوفمبر أو يعني شعبان مثلا، خلاص، على أي مبلغ أخرج؟ ساعة ما تحسب زكاة المال، المال الذي في حوزتك اخصم منه الديون التي عليك هذا العام. ما في ناس بتستدين للبنك 20 سنة، يبقى ما يخرجش زكاة؟ لا، يطلع الدين يخصم الدين الذي عليه هذا العام. أنا العام ده علي دين كذا، يخصمه ثم الباقي يخرج 2.5%. أما البنايات والفيلات المستأجرة والشقق المستأجرة هذه 5% من صافي إيرادها. أما وكذلك الإيه المحاصيل الزراعية والفواكه وغيرها. أما سبحان الله الأرض التي لا تسقى بآلة، وقد يكون ده مش موجود الحين، 10%. أما زكاة الركاز اللي هي أبار البترول المناجم دي زكاتها 20%، 20%. وزكاة الدول المنتجة للبترول بفضل الله السنة الماضية، وأبلغت كثيرا من المسؤولين بالمسألة، في رمضان الماضي كان يحق على الدول المنتجة للبترول الإسلامية 573 مليار دولار. هذه زكاة 4 دول فقط، يعني نصف ايه؟ تريليون. والله عمل ميزان في الكون، جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. الله سبحانه وتعالى أعطاك أنت 3 أرغفة، وقال أنت 3 أرغفة دي في نصف رغيف منها لأخوك الفقير، لو أكل الغني الأرغفة 3 ماذا للفقير؟ سبحان الله. طيب بإيجاز، المال من أين اكتسبته؟ أنا جبته منين؟ هل هو من حل؟ هل فيه شبهة؟ قال أهل العلم من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. الجوارح تعصي إذا أكل الإنسان من الشبهة. سهل بن عبد الله كان يتحرى الدقة في الحلال، وكان عنده عرق في يده، إذا امتدت يده إلى شبهة أو إلى حرام العرق نبض. خلي بالك السرعة 120، انت اسرع الرادار، اكتشفوا رادار الحرام، خلي بالك، فيضم يده اليه. فرجل من الاثرياء قال والله يا امام انا عندي ذبيحة حلال ومالها حلال، اريد ان تأكل منها. اخذ سهل المريدين وتوكلوا على الله راح قدموا الطعام، خروف مشوي، وبعدين سهل يمد يده يده لم تطاوع. قال كلوا أنتم. الرجل يقول له والله إن أحد يقول يا شيخ الله يرضى عنك لا لا رغبة لي في الطعام. الرجل الثري دخل جوا عند الطباخ قال له ماذا صنعت ماذا ذبحت؟ قال والله أنت فاجأتني أن عشرة مع سهل بن عبد الله قد أتوا من المسجد إلينا وأنا مع لم يكن عندنا شيء، فدخلت وجدت الحبل قد التف على رقبة الخروف فمات قبل أن أذبحه، فسلخت وتوكلت على الله. قالوا السهل بك إيش عرفك أن الموضوع ده فيه إيه؟ فيه إن ده مش إن ده إن وأخواتها وكان وأخواتها وأصبح وأمسى وأضحى وبات وخلولقة يعني كل واحد. قال منذ 30 سنة طوعت نفسي ألا تتوق إلى شيء، فلما تاقت إلى هذا الطعام قلت أيتها الأمارة بالسوء أنت لا تتوقين إلا إلى شبهة أو حرام. يا الله طوع نفسه، ما هو الشافعي لما جه يقوم بالليل ها؟ قال فاستعصت علي نفسي القيام ليلة، قال فصومتها سنة، يعني خلى رمضان بدل ما هو شهر أصبح رمضان كام؟ سنة. بالله عليك لما نفسه تيجي تقول له أنا مش هقوم الليلة ها؟ طب سنتين خلي بالك. يعني قال ابن قيم الجوزية يصف شيخه ابن تيمية قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. والله يرضى عنك في الطعام، قم وأنت ما زالت لك رغبة فيه، إياك أن تقام، لا أنا عايزك تقوم مش تقام، لا تقوم، يعني ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لإيه؟ لنفسه. فالمال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فبالله عليكم اطمئن ولا تقلق من الغد، ليس رزقك في البنك المركزي ولا في خزانة المصلحة ولا خزانة المؤسسة ولا عند فلان. واعلم هذه الحقيقة الثانية، أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. رزق ربنا لا حرص حريص يسوقه إليك ولا إنسان يكرهك يقول فلان يكرهني رئيس القسم فأحالني إلى التقاعد، لا، أنت أغلق عليك هذا الباب سوف تفتح لك أبواب أخرى، أغلق عليك هذان البابان يفتح لك 3 أبواب. الله سبحانه وتعالى لا يعني لم يجعل إيقاف الرزق على يد مخلوق إلا بأمر منه لموظف واحد، موظف واحد فقط هو الذي يوقف رزقك، ملك الموت بس ما فيش غيره. أصل يقول لك يا شيخ قطع الأعناق ولا إيه ولا قطع الأرزاق، مين قال لك قطع الأرزاق؟ من يقطع رزق من؟ لا يقطع أحد رزق أحد إلا ملك الموت بإذن من الله أن أسلب هذا حياته فيتوقف عند ذلك رزقه الدنيوي. الرزق بمعناه الواسع أن ترزق الرضا وأن ترزق غنى النفس. قال الشافعي علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها أكبر أكثر، ولكن بداخلها نفس إذا قيست بها نفوس الورى جميعا لكانت أعز وأكبر. سبحان الله، العزة بالله سبحانه وتعالى. رزق الله لا تذل لأحد عشان الرزق، لا، رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره، وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا تخف من الغد، فإن كان الغد من أجلك فسوف يأتيك رزقك. يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك. ولو أن إنسانا فر من الرزق كما يفر من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. هذه أمور يجب أن تكون في العقيدة. أنت لو لا أنت مش هتفر، يعني هذا رزق الله سوف يأتيه. قال ربنا يعني عشان ما يعملش الرزق إيه بيد أحد، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه إيه لحق مثلما أنكم تنطقون. زي ما ترزق بالكلمة بسهولة ترزق من السماء مش ترزق من الأرض، لا ترزق من السماء. السماء هي التي فيها الرزق، ينزل الرضا والفضل والإيمان واليقين والتوكل على الله والصبر والتواضع والأخلاق الحسنة وصدق اليقين والرجاء في الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى وثم الرجاء فيه سبحانه وتعالى وانتظار الغد يكون أحسن من اليوم، وسبحان الله العظيم يكون الإنسان عنده أمل في الحياة أن يعيش. سبحان الله كل الناس يتكلمون دائما أن يتمنى أن يموت في سبيل الله، ما سمعنا أحدا أنه يريد أن يعيش في سبيل الله. العيش في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. العيش أن تعيش لله، تتكلم لله، تتواضع لله، تعطي لله، تأخذ لله، تذهب لله، تصمت لله، تتكلم لله، كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، عشان يبقى كل حياة الإنسان مرتبطة بمرضاة الله. الكلمة حسن البصري أن تتكلم 5-6 كلمات في اليوم، ليه لا تتكلم كثيرا كما نتكلم؟ ولأنا أزن الكلمة يخليها تمر على إيه؟ على ميزان العقل والقلب، فإن وجدتها ستوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، وإن وجدتها لم توضع لي في ميزان حسناتي فلم أقلها، فوجدت جل كلامي سيوضع لي في ميزان سيئاتي فتروني صامتا أبدا. وعمر يدخل على أبي بكر يجد ممسك لسانه، ما هذا يا صديق؟ إيه يا خليفة رسول الله؟ قال أسكت يا عمر، هذا الذي أوردني موارد التهلكة، والله الذي لا إله إلا هو. جمعت كل كلام أبي بكر في الكتب والمراجع منذ أن أسلم إلى أن انتقل، جمعتها كتابة 7 ورقات، كل ما قاله أبو بكر. وانت لو جمعت لزوجتك في اليوم 700 ورقة يا رجل، عملوا استبيان ليه الرجل العربي الصامت يتكلم 7500 كلمة في اليوم، والمرأة العربية سلم فوها وسلمت بفيها وسلم فوها سبحان الله تتكلم 11500 كلمة في اليوم. يعني الزوج والزوجة الله يرضى عنكم تكلموا في اليوم 18000 كلمة، منهم 20000 كلمة غلط. ما دام مش هتوضع في ميزان حسناتي يبقى اروح فين انا؟ ما يلفظ من قول الله، مش ده كلام الله؟ فين اهل القرآن؟ فين اللي يطبقوا القرآن؟ احبتي في الله، المال يجب ان تصيره نعمة لا نخمة، يجب ان تكون ان يكون عندك وسيلة لا غاية، يجب ان تعلم ان في السماء رزقك وليس في الارض، يجب ان تعلم ان لهذا المال سبحان الله حق. والعجيب انك ان وسعت على اهلك بالمال صار الانفاق على الاهل خير من الانفاق على المساكين وعلى اليتامى. درهم انفقته على مسكين، درهم انفقته على ارملة، درهم انفقته على يتيم، درهم انفقته على اهلك خير الدراهم ما انفقته على اهلك. وسع الله عليكم ورزقنا واياكم مالا حلالا وجعلنا ننفقه في الحلال وجعل اموالنا وسيلة لنا لندخل به الجنة. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين.